السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا أخوات نفسر مع بعض الآية، آية الدين. يقول الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا: يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا تعاملتم بدين إلى وقت معلوم فاكتبوه حفظا للمال ودفعا للنزاع. يعني عشان بعد كده ما ترجعوش تقولوا إيه، لأ ده أنا اديتك، لأ ما اديتنيش، لأ ده أنا اديتك 500 جنيه وما كنا قاعدين في القعدة الفلانية، طب هات لي شهود، أنت كذاب، أنت مش عارف إيه، والناس تبدأ تخون بعضها وتسرق بعضها. طب ليه؟ الله سبحانه وتعالى قالك وقال لنا كلنا ان انتوا لو تداينتم بدين، خدتي من واحدة حاجة اكتبي هذا الدين، اكتبي في ورقة شليها معاكي، شليها معاها، يبقى معاكي نسخة ومعاها نسخة، المهم فاكتبوا حفظا للمال ودفعا للنزاع. وليقم بالكتاب رجل امين ضابط ولا يمتنع من علمه الله الكتاب عن ذلك، وليقم المدين باملاء ما عليه من الدين. يعني انا خدت فلوس منك، انا اللي اقول انا خدت من فلانة الفلانية المبلغ الفلاني، وليراقب ربه ولا ينقص من دينه شيئا. فإن كان المدين محجورا عليه لتبذيره وإسرافه، أو كان صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع النطق لخرس أو به، أو عدم قدرة كاملة على الكلام، فليتولى الإملاء عن المدين القائم بأمره. واطلبوا شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين من أهل العدالة، فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم، حتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى. وعلى الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة. يعني لما أقول لك تعالي شهدي على الدين اللي أنا خدته من أخويا، ما تقوليش لأ، لأ، على الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة، وعليهم آداؤها إذا ما دعوا إليها، ولا تملوا من كتابة الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم. يعني أنا مثلا خدت منك 1000 جنيه، الألف جنيه دلوقتي مش حاجة، المفروض طبعا هو ده مش فرض، الله سبحانه وتعالى بيوصينا بيه وبيقول لنا يعني اعملوا كده أحسن وضرا للمفسدة.